بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالصلاة خير موضوع وينبغي على المسلم أن يعتني بها محافظا عليها في أوقاتها، مجتهدا أن يكون خاشعا فيها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت الصلاة في عشرات المواضع من كتاب ربنا جل وعلا، كل هذه الآيات تؤكد أن الصلاة عند الله عز وجل لها شأن، وشأنها عظيم، شأنها عظيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بالفزع إلى الصلاة في وقت الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني وإنها لشاقة صعبة ثقيلة تلك الصلاة إلا على الخاشعين، هي سهلة ومحببة إليهم. ولذلك فإن المنافق لا يصلي إلا رياء، ويصلي والعياذ بالله وهو كاره لتلك الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما المؤمن فإنه يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في آية من سورة النساء آمرا عباده المؤمنين أن يحافظوا على صلاة الجماعة في الحرب، يعني أنت في الغزو وأنت تحارب الأعداء وتحمل السلاح وتواجه أعداء الله عز وجل في تلك المعارك، فإنه لا ينبغي لك أن تصلي بمفردك وأن تترك الجماعة. جماعة تقام في ساحة الحرب، نعم نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، كذلك صلاة الخوف يصلون في الحرب ركعة واحدة، ولها كيفيات كما ذكر العلماء في كتب الفقه. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى آخر تلك الآيات المباركة. قال الله عز وجل في آخر الآية وخذوا حذركم، وخذوا حذركم. فينبغي على المسلم أن يعتني بتلك الصلاة وأن يحرص على أدائها في جماعة، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ففي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي يا إخوة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وذكر الله عز وجل الصلاة بعد الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، في عقيدة الولاء والبراء، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى تلك الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذه الآية هي هدم لجميع الحزبيات، هذه الولاية، أنت أخي وأنا أخوك، وهذه هي الأخوة في الله والأخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا، لست في حزب كذا وأنت في حزب، كلنا ننتمي إلى حزب الله. ولا أعني بحزب الله ذلك الحزب الشيعي النجس. إنهم وصفوا أنفسهم بأنهم من أحزاب الله، وإنما هم أحزاب الشياطين. ألا إن حزب الله هم المفلحون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين المتقين أنهم يحافظون على الصلاة. قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون بهذا القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، وهم على صلاتهم يحافظون. والله سبحانه وتعالى بين أن الحرص على الصلوات الخمس في جماعة يكون سببا لتكفير السيئات، يكون سببا لرفع الدرجات. قال تعالى في أواخر سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تلك الصلوات تكون سببا في محو السيئات وفي غفرانها إذا كنت حريصا عليها في أوقاتها، مصليا كما صلى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من صفات المؤمنين أنهم يخشعون في الصلاة، فبدأ بذكر صفاتهم في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلواتهم صح في المؤمنون، صلاتهم في المعارف صح. من جنبنا الناس لو غلطنا ولا حاجة على طول، بارك الله فيك. صلواتهم يحافظون. قال الشيخ المجدد ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه: فبدأ بذكر صفاتهم أنهم يخشعون في الصلاة، وانتهى بذكر الصلاة أيضا. لاحظ معي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال بعدها: والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما جزاؤهم؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله عز وجل بيّن أن التفريط في أداء الصلوات أو من قام بتأخيرها عن وقتها بغير عذر شرعي فهذا من الهلاك والشقاء والعياذ بالله. ولذلك لا تتعجب إذا توعد الله عز وجل المصلين. هل انتبهت قبل ذلك وتأملت في تلك الآية: فويل للمصلين للمصلين؟ طيب ما حال من لا يصلي؟ يعني تأمل، هل تخيلت المصلون توعدهم الله عز وجل بويل؟ الله أكبر، اللهم احفظنا يا رب. فويل للمصلين، هم يصلون وهم مصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. هذه رسالة مني إلى أخي الحبيب، أن تقوم بتبليغها إلى زوجك وعيالك. المرأة لا تصلي الظهر إلا مع العصر، والعصر إلا بعد غروب الشمس، والمغرب مع العشاء، وربما ما صلت العشاء من شدة التعب والإعياء، والفجر لا يصلى في بيوت المسلمين إلا بعد طلوع الشمس، وهذه كبيرة من الكبائر. ذكر ذلك الإمام الذهبي في كبيرة من ترك الصلاة في جماعة أو من أخرها عن وقتها، أن من صلى الصبح بعد طلوع الشمس متعمدا والعياذ بالله، أو متهاونا أو متكاسلا، قل يا شيخ عامل إيه؟ والله ما نمت إلا بعد الثانية، وأستيقظ من نومي في تمام العاشرة، وإذا استيقظت من نومي صليت الصبح، ماذا أصنع؟ وأنطلق إلى عملي ولا أفرغ منه إلا بعد العصر أو طوال اليوم، حبل الشقاء طويل يا شيخ. طيب سبحان الله العظيم، أتقبل أن تكون في سخط الله والعياذ بالله؟ أن تتعمد أن تؤخر صلاة الفجر كل يوم عن وقتها ولا تصلى إلا بعد طلوع الشمس؟ هذه مصيبة يا إخوة، هذه جريمة عظمى، لابد أن نتوب وأن نستغفر. فقال الله عز وجل في كتابه العظيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تأمل، من ضيع الصلاة اتبع الشهوات، ومن كان حريصا عليها كان على الصراط المستقيم. والشهوات كثيرة، هذه شهوة للفرج، وشهوة للبطن، وشهوة حب الدنيا، وشهوة حب النساء. الشهوات جمع شهوة، قال تعالى زين للناس حب الشهوات. والغي واد في جهنم أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، لا، وإنما أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها. وكذلك الذي يصلي ويحرص على الصلاة لكنه لا يشهد الصلاة في جماعة، ما حكمه؟ قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال كعب الأحبار: هذه الآية ما نزلت إلا في أولئك الذين يتخلفون عن الجماعات، يتخلف عن الجماعة، هذا مصيره يوم القيامة، اللهم احفظنا يا رب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن أن يكون قد نافق. أعوذ بالله، من الصحابة يعني كانوا لا يتخلفون عن صلاة الفجر. والإمام إذا نظر إلى الصف خلفه بعد تسليمه من صلاته يشعر بغصة في حلقه، ويشعر بألم وبكمد وبحزن، ويشعر بكل المآسي تأسفا على أحوال المسلمين. وإذا قام بعد أولئك المصلين ربما قام بعدهم على أصابع اليد الواحدة في مسجد عامر بذكر الله عز وجل، أو في ساحة واسعة من بيوت الله تبارك وتعالى. فكيف نريد النصر وقد قصرنا وأهملنا وضيعنا صلاة الفجر في جماعة؟ يكفيك هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال العلماء: في ذمة الله يعني في أمان الله وفي ضمان الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. في رواية أخرى: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فحرصك على صلاة الفجر في جماعة من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، وهذا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولست مسؤولا عن نفسك وفقط. الولد وصل إلى سن المراهقة أو ناهز الاحتلام خلاص، أو بلغ وصل إلى سن البلوغ، وكذلك البنت حاضت صارت امرأة، ها، والولد لا يصلي، وإذا صلى مرة ترك مرات. يا ولد صلي، صلي يا ولد واتق الله. إن شاء الله، حاضر، بصلي والله يا أبي. يعني بيصلي على النبي، ها، بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله صليت والله يا أبتا، صليت والله يا أبي. يعني صلى مثلا الجمعة. هكذا يستعملون تلك الأساليب مع الآباء، والوالد غافل. نعم، طب خلاص، أنت حر، أنت حر. سبحان الله العظيم، أين الرقابة؟ أين الرقابة؟ ولدك لا يصلي، ابنتك لا تصلي، وأعظم وأدهى من ذلك وأمر أن المرأة لا تصلي. هو ما شاء الله يحج ويعتمر، وربما كان مؤذنا أو إماما مثلا، أو كان من أهل الصلاح، والمرأة لا تصلي منذ 20 سنة أو منذ 10 سنوات. لماذا ما أمرتها بالصلاة؟ والله يا أخي قلت لها مرارا وتكرارا، خلاص يئست. طيب، ما الذي صبرك على المعيشة معها؟ أتعاشر امرأة قد اختلف الفقهاء في إسلامها؟ مشكلة خطيرة. رجل عرض هذه المسألة على الشيخ الألباني رحمه الله، فقال له يعني امرأة عرضت تلك المسألة، فقالت له زوجي لا يصلي منذ عشرات السنوات، اللهم ثبتنا على دينك يا رب، وأنا أعيش معه في ضنك وفي حرج، وإذا أراد أن يجامعني أبيت وإلى آخره، فماذا أفعل؟ هل يحل لي أن أعيش معه؟ فقال لها الشيخ رحمه الله يعني هذه المسألة إذا كنا سنتبع فيها الكتاب والسنة خلاص، أو إذا كانت تلك المرأة ستقبل وستنفذ فسأقوم بإفتائها سأفتي، وإذا كان هذا الكلام سيدخل من تلك الأذن ويخرج من الأخرى فلا فائدة من ذكر الحكم. طبعا لا يحل لتلك المرأة أن تعيش مع هذا الرجل، لكن المرأة في الغالب تتهاون، قل طب ماذا أصنع يعني أتشرد، والرجل يقول طيب يعني ماذا أصنع، عندي عيال وعندي سبحان الله العظيم. يا أخي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أين أنت من قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ وحتى لو قلنا إن المسألة خلافية فقد اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة، فقال بعضهم هذا وقول الجمهور إنه لا يكفر لا يخرج من الدين، لكنه هو فاسق وآثم وعاصي، وإذا مات فقد عرض نفسه لسخط الله، قالوا كلاما عجيبا لكنه يعني لا يكفر. وقال جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد، وهذا يعني في مذهب الإمام هو معروف، وعلى تلك الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين وابن باز والألباني، جماعة عظيمة من أهل العلم قالوا بكفر تارك الصلاة، يعني خالفوا الجمهور مسألة خلافية هل هو مسلم أم لا، اختلفوا مسألة خلافية. لو أننا قلنا أنه لا يكفر ما دام ما أنكر الصلاة، يعني خذ حتى يا أخي خذ يعني بأضعف الأقوال ماشي، لكنه فاسق وآثم وعاصي، وأنت إذا جلست معه والعياذ بالله أصابك من شره، فلا بد أن نتقي الله عز وجل في أهلنا، وأن نعلم أنه لا يجوز لك أن تسكت على تلك المرأة، لابد أن تعلمها ولابد أن تأمرها بالصلاة. وكذلك الولد، قل لي طب يا شيخ هو الآن يعني كبر ابنك خلاص بقى طول، يعني أنت سبته لما بقى طولك طويل وعريض، طيب لماذا ما أعطيته النفقات؟ يعني هو الآن في الجامعة مثلا، أريد كتبا حاضر، أريد سيارة حاضر، لماذا ما حرمته؟ يعني أنت الآن تخشى أن تضربه، تخاف على أحاسيسي وعلى شعوري، وربما يعني هذا يعني كما يقال يؤدي إلى زيادة الطين بلة. طيب خلاص لماذا دللته؟ يعني أين الهجر؟ هجرك لهذا الولد في الله تبارك وتعالى، أين الهجر؟ أين التأديب؟ أين الزجر؟ كل هذه المعاني نحتاج إليها في بيوت المسلمين. أخيرا أؤكد على صلاة الفجر في جماعة، صلاة الفجر في جماعة من أهم ما يكون، ولن نصل إلى النصر في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة إلا بالحفاظ على صلاة الفجر في جماعة، فهذا من أهم ما يكون. وطبعا للحفاظ عليها في جماعة أسباب هي كثيرة، وهناك عقوبات مستنبطة من الكتاب والسنة لمن أعرض عن صلاة الفجر في جماعة ونام تكاسلا. طبعا يعني هو أعرض إنسان كسول أو في معصية، لا أقول أعرض استكبارا والعياذ بالله، فإن من أعرض عن شرع الله استكبارا فقد خرج من الدين، نعوذ بالله من حال هؤلاء. والغالب على المسلمين الكسل أو التهاون أو هو في معصية، فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يشرح صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.